أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الله وعلى آلهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. اللهم إني ومنك لكم في الدنيا الحسنة، صلواتك عليك وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحامدا وصالحا وناصرا ودليلا ومهينا، حتى تسكنه ارض تطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وال محمد. كان الكلام فيما سبق في مساله الاشجار الثمانيه، قد شرحنا المراد من هذه المساله، وقلنا ان الفريضه حسب ما ذكرنا امس بينا انه تساوي 100 حاصل ضرب 3 في 3 9 في كم؟ في 4 في أصل الفريضة كانت كم؟ 3. الآن ماذا نفعل لكي نبين؟ الآن السؤال، كم يستحق الأب وكم تستحق الأم؟ كم يستحق الأب؟ هكذا الأجداد الثمانية كم يستحقون؟ لكي نبين كم يستحقون، نفترض بأن الأب والأم موجودين، والمتقربين أبوي الأب وأبوي الأم موجودين. إذ أن الأجداد، إذ أن الأب والأم من جهة الأب يأخذون نصيب من؟ أبي الأب. نفترض أنه الأب والأم مفقودين، لكن نحن في مقام الحل، كيف نفترضهم موجودين؟ ليش نفترض موجودين؟ لأن الأجداد الثمانية يأخذون نصيب الأجداد الأربعة، والأجداد الأربعة يأخذون نصيب من يتقربون، فكأنهم نفترضهم موجودين. فحيث يقال نفسهم الأب والأم يأخذون نصيب الأب، صحيح؟ والأب والأم يأخذون نصيب الأب بالأجداد الأربعة. هنا أيضا نقول الأجداد الثمانية يأخذون نصيب من؟ نصيب من يتقربون إليه. فلا بد أن هذا الكم نصيب من يتقربون، إليه. قلنا على نظرية المشهور الذي انفاق للشيخ الطوسي، قالوا أنه من جهة الأب للذكر يؤتي حظه متين، من جهة الأم يكون بالتساوي، صحيح؟ فأصل الفريضة كانت كم؟ لو كان عندنا ميت وعند ترك أبا وأما، لو كان ترك كل الفرضيات، فنقول هؤلاء ثلثين وهؤلاء ثلث، هؤلاء الثلثين لأولادهم للأب والأم لذكر مثل حظ ثلثين، ثلثين وثلث. أما من جهة الأم بالتساوي نصف ونصف. خب نقول أن يتقربون من جهة الأب للذكر مثل حظ أنثيين، وهنا أيضا للذكر مثل حظ أنثيين. فقط مسألة سهلة، عندك الفريضة 108، فتقول هكذا كم ثلثين 108؟ هي ثلثين، لا ثلثين 108 كم؟ الشيخ أربعة من 19 طلع 108 عشان 108. كان عندنا قانون الفريضة الجديدة ثلاثة في ثلاثة في اثنين في اثنين في أصل الفريضة. أصل الفريضة كم كانت؟ ثلاثة، صح؟ تسعة أربعة ثلاثة، تسعة في أربعة في ثلاثة، في ثلاثة يساوي 108. نعم. الآن بس نعوض الجدول، هذا الجدول فائدته تسهيل أن مباشرة العمر، نعم فريضة جديدة. الآن نقول الأول فقط نعوض الجدول، نقول ثلثين 108 كم؟ 72. ثلث 108 كم؟ 36. فلو فرضنا أن عندنا ميت توفى وترك أبا وأما للذكر مثل حظ أنثيين، فهذا له 72، هذا له 36. نقول نصيب الأب له كم؟ 72. شوف الطريقة، نصيب الأب 72 يوزع على الأب والأم للذكر مثل حظ أنثيين، صحيح؟ يعني ثلثين كم هنا؟ ثلثين 72، واضح؟ ثلثين كم؟ ثلثين نصيب ما يتقربون إليه 72 48. وثلث كم؟ 24. نأتي 48 نوزعها للذكر مثل حظ أنثيين، ثلثين 48 كم؟ 34 الأم 16. نأتي إلى الأم، الأم 24، الأب له ثلثين 24، كم ثلثين 24؟ عشان تسروا أرحبنا عندنا 24 نوزعها ثلثين وثلث، ثلثين 24 كم؟ 16. ثلث 24 نأتي إلى الأم 36 وزعها بالتساوي كم تساوي؟ 18. نأتي 18 نوزعها بالتساوي 9. لا تمشي الى يعني ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين ثلثين نصيب أب الأم وهكذا 16 هذا نصيبهم. لكي تتأكد بأن هل هذه صحيحة ولا لا بد أن يكون مجموع الأرقام 8. إذا حسبتم 32 بالضرورة 8 أو 16 8 24 مفروض 9 18 18 42 مجموع الأرقام 8. سهل؟ هذا نفس الشيء يقول سعيد بس يقول طلاسم مسلل. هاي طريقة عبثية، هاي طريقة عبثية نستطيع أن نحلها بطريقة رياضية. يقول واحد مش عارف يطلع الطريقة الجديدة كيف، مش قانون الطريقة الجديدة، نقول هي طريقة رياضية. الآن نطلع نفس الجواب الأب والأم الأب له ثلثين على ثلث، وهذا الأب ثلثين ثلثين والأم له ثلث ثلثين. كيف هذا؟ قل سهل استفدت جاي. نقولكم الأب له ثلثان والأم لها ثلث، ما فيها شبه. الأب له ثلثين من كم؟ ثلثين من ثلثين. فكم من أربعة على تسعة؟ ثلثين من كم؟ من ثلثين. من ثلثين. أربعة على تسعة. أربعة على تسعة. على صح. فضل؟ هذه الشيء لو كان هنا لو كان نفس حق لو كان في 18 ثلثين 18 ثلث 18 لا بس هي الأرقام اللي إحنا صار بيت المضاربات ليش خوب الآن هذا الأب كم له ثلثين حين ثلثين لو كان له ستة كم صار ثلثين ستة كم هذا الآن بدل الطرف ما يقدر كم رقم نقول كثر له ثلثين يأثر لثلثين وهذا له ثلث من الثلثين صحيح الأب له ثلث من الثلثين ويساوي ثلث من الثلثين وش يكون الثلثين عن ثلث في ثلثين ويساوي كم على 6 4 9 9 خب هنا كم نتيجة 4 من 9 هذا هو ثلثين من كم 4 من 4 على 9 يعني لو ثلثين على 27 من 4 على 9 ويساوي 8 على 9 في 3 كم 7 على 27 هذا المثبت من كم ثلث من 4 على 9 من 4 على 9 كم يساوي 4 على 27 هذا المثبت تحت تفضل عشان بعدين ناخذ النتائج 8 على 27 هذه 4 على 7 خب نأتي إلى جهة الأم الأم لها 2 على 9 الأم له كم ثلثين لا كم سواء؟ 4 على 27 هذه ثلث أربعة عشر على تسعة كم يساوي؟ اثنين على سبعة وعشرين اثنين على سبعة وعشرين واضح الدرام؟ واضح. نأتي إلى اليوم الأب له نصف ثلث كم نصف ثلث؟ نصف ثلث سلس الأم لها نصف ثلث نفس الشيء نأتي إلى السدس الأب له كم نصف السدس نصف السدس نعم كل نفس الشيء نصف السدس سي واحد على 12 واحد على 12 واحد على 12 طب الآن عندنا إذا نعرف الآن نصيب عندنا ضماني على 27 24 سيد شوف شوف 1 على 12 فعندنا كم طلعنا الكسور خب يطلع الكسور كما تقدم سابقا لا بد أن لا نكتب المسألة من أحد المقامات عندك ضماني على 27 24 12 كيف نوحد المقامة؟ 27 و 12 هاي حسب الرياضيات كيف؟ كيف ما هو العامل المشترك في هذه الكسور؟ عندك تلخص المقام عندنا بسط مقام المقام 27 كان؟ 12 صحيح؟ خب نشوف 27 و 12 كم العامل المشترك بينهم؟ نعم خلنا نشوف عامل 27 كيف كان؟ 9 في؟ 3 في 3 صحيح؟ 4 12 كان؟ 4 في 3 كم عام مشترى؟ ثلاثة. هاي وش بينهم 27 مرة؟ نعم. كم بينهم؟ ثلاثة. ثلاثة من الخاص. وش قال ما توقف من الخاص؟ كيف قال العام المشترك؟ أحدهما على العام المشترك. الفرد القديم طلع شيخ. الآن قال العام المشترك في المقام. لو لا تلقي تحصل على تكبر عام لم يكن من الطاق بس. لا حسب القانون درسنا. عندنا كثرة عندنا 27 12. نقول إذا أنت لبين بينهما توافق بالمعنى الأخص العامل المشترك كان ثلاثة أي عامل المشترك كيف نقول أحدهما بيوثق أحدهما نقول كم 27 بيوثق الآخر وفق 12 كم طرف 12 العدد على العاملة تعرف على العاملة مشترك الحمد لله الحمد لله ويساوي 27 12 3 4 كم 27 4 نعم واضح مش عارفنا وش عارف بالبيت من واحد كسور اذا كم الكسر هاي ارد ان واحد كسور كان مفروض 100 وبسط المفروض كان 100 8 شهر لا كم ما في هذا نفس المقام يعني اسمعت النتيجة أنه أحمد يقول كم سهم لو أحسن كم سهم هذا أم أب الأب يقول 28 خب أنا ما بيكون عن بأكان لي 8 10 25 40 16 في مشكلة 27 في 12 فلازم بل يجيب عمر المشكلة واحد مثل ما أخذنا سابقا لأن نص وثلث صحيح فعندنا كان 108 هذا العامل العامل المشترك طب إذا كان 108 مشترك خب 27 كم تصل كيف نقول الحقيقة المفروض 108 هذا العامل المشترك هذا 108 هذا العامل المشترك مفروض واضح شو أحسن إذا خب 27 ضربت في كم عشان تصل 108 4 في 4 نضرب 8 في 4 8 في 4 كم نعم خسر 20 أيضا في 4 نفس الشيء 4 في 4 4 في 4 27 في 4 يحضر في 4 يساوي كم 8 خب 12 ضربنا في كم شخص في 8 كم ضربنا في 9 نضرب هذا في 9 فسر 9 هاي باكينو في 9 نفس الشيء قارن شوف قارن كم فريضة المفروض بسط مقام المقام هو فريضة 180 صحيح كم 9 9 9 9 8 16 16 30 نفس السابق واضح المطلب وش جاي هذا هذا شيء رياضي، هذا طريقة رياضية. سير واضح ما فضل ضيعنا النتيجة اللي تحقق. نفس الشيء. الطريقة الرياضية والطريقة الرياضية نفس الشيء. شوف لما توحد المقامات ما تحكي لنا نفس الشيء. إذا ما توحد المقامات تفكر أن كل واحد رياضة غير. شيخنا يعني عالم الأرقام عالم جدا ممل. خرج على حظ الله صحيح أنا صعب شوي. كيف أطلع لو كان عندنا 300 دينار 300 دينار ذكرنا أمثلة لكن بقى شيء لو بقى كسور وش يصير الكسور في آخر الكتاب كيف نتعامل مع الكسور لو أردنا نوزع مثلا واحد عليه دينار و 25 فلس واحد دينار و 43 فلس هاي طريقة بعدين بس ما لها قيمة شيخ خير بدون لها قيمة صارت بس عند الشعر لها قيمة خب قال المصنف خلنا نقرأ العبارة مع الكتاب مصنف شوف شيء حل المسألة نرى كيف حل المسألة المصنف كيف حلها الآن شوف برحة بر ذكر شيء طويل خلنا نشوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المصنف مسائل ثلاث الثانية وصلنا إلى الثانية هاي تسمى مسألة الأجداد الثمانية هاي تسمى مسألة الأجداد الثمانية يقول إذا ترك الميت جد أبي وجدته لأبي وضح إذا الميت ترك من ترك جده لأبي يعني هاي أبوي أبوي أبي الأب إذا ترك جده لأبي أو جد أبي وجدته لأبي وجده وجدته لأم يعني لأمي أبي طبق على طبق الإصطلاح على هنا لو واضحة هذا أبي له وبالنسبة للميت هذا أبي صحيح هذا جده لماذا لأبي هذا جده لأبي مو جده نعم هذا جده لأبي مو جده شوف شوف إذا ترك جد أبي شوف هذا أب خب شوف ترك ماذا ترك جد أبي وجدته لأبي شوف هذا يسمى ماذا يسمى جد أبي هذا أبي ترك جد أبي واضح هذا أبي واضح جده أبي شوف العبارة ترك جد أبي خب هذا أبي وهذا جد أبي خب وترك أيضا جدته لأبي جدة الأب أبي مواضحة جدة الأب لأبي جدته لأبي وقال مراد إذا ما طلعت طبق بعد جدة الأب لأبي وترك جده شوف جد الأب وجدته لأمه شوف ترك جد أبي جد الأب لأبي روى عبارة وترك أيضا جده وجدته لأمه شوف هذا جده وجدته لأمه يعني لأم أبي لأم أبي يعني الحين هذا جد أبي أبوه جد أبي بالترتيب طيب بسوف الترتيب شوف العبارة تبقى سهلة إذا ترك جد أبي شوف هذا جد أبي جد أبو لا جد أبو جد أبو نعم جد أبي وترك أيضا جدته لأبي هذه بالنسبة لنا جدته لأبي وترك أيضا لأن يقال لها جدته لأبي يعني أم أبو لا جد أبي لأبي لأبي في ضمير محدود في ضمير محدود وجده وجد الأب وجدته لأم لأم من فبجان جد الأب هذا جد هذا الأب هذا جد هذا الجد والجدة لأم لأمه وصيبرة شوف هذا الأب الجد والجدة لأم لأمه هذه الصلاحات الفقهاء خب يجينا الأب جده وجدته لأبيه والله فرقت التعبير لماذا جدت أبيه جدت أبيه الآن فقط الآن معنا وش ما قال وش من جد أبي؟ قال جد أبي نجم قال جد أبي جد تبورة على الأبي جد أبي أنا أول شيء أبي الميت أبي الميت يعني شوف هذا أبي الميت هاي أبي محلوفة شوف الأبي تشوف آخر مرة ما نطول الطرف عبارة شوف إذا ترك جد أبي يعني جد أبي الأب وبين هذا الأب هذا هذا أبو هذا جد جده لأبي هذا جده لأبي يعني هذه جدته لمن جدته لأبي خب هذا الأب هذا جدته لأبي يعني عشان شيخ عبد الله يعني الضمير في جدته لأبي الضمير في جدته راجع إلى الأب مراجع للأب نعم للأب شلون الضمير جدته راجع إلى الأب والثاني الضمير الثاني لا إذا ترك جد أبي هذا عبارة مستقيمة نعم وش المصير جدته لأبيه جدته مثل ما قال جدت أبيه ما يصير جدته مش لا جدت ما ما جدت أبيه خب هذا أبي لا شوف جدت الأب هذا جدت أبي لا جدت الأب مو جدت ميت جدته لأبيه الهائن الضمير تم العبارة تم العبارة شوف أنا أبين لك وتراجعوا أنا أحيانا أعطيكم عن كل فتوى أنتوا تأملوا فيها شوف ترك جده لأبي يقصد هذا هذا جده لأبي هذا جده لأبي هنا جدته لأبي هنا وين هنا عبارة جده وجدته جده جده وجدته لأم لأمه صحيح يقول ومثلهم للأم يعني نفس الذي ذكرناه بالنسبة إلى طرف الأم كم صار؟ ثمانية هي في البيت وتشوف تحليل نفس الشيء يقول شفت العبارة كان لأجدادها يعني أجداد الأم شفت العبارة كان لأجداد الأم الثلث شوف هذا أجداد الأم الثلث بينهم أربعة أربعا بالتساوي كان لأجدادها لأجداد الأم الثلث بينهم أربعا ليش؟ لأن الأجداد الأم يأخذون نصيب أمهم والأم لها كم؟ لها الثلث ويوزعونه بينهم بالتساوي فتكون أربعة أربعا وضع العبارة؟ يقول ولأجداد الأب الثلثان الباقي لأن أجداد الأب يأخذون نصيب أبيهم ونصيب الأب الثلثان خب كم في بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين أما هناك أربعة تساوي أما قال أربعة يعني هي تساوي يقول ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا كيف أثلاثا قال ثلثا ذلك يعني ثلثا ثلثين واضح يعني بينهم ثلثين يقول ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا كيف أثلاثا الجهة الذكور يأخذون ثلثين من الثلثين ومن جهة الإناث ثلثين ثلثين قال ثلثا ذلك ثلثا ذلك ثلثا ثلثين نعم بس العبارة قال ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا خب لأن أجداد الأب في ذكور في إناث قال ثلثا ذلك لجده وجدته لأبي للذكور خب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الآخر لجده بجده وجدته لأمه أثلاثا على ما على ما ذكره الشيخ رحمه الله أما في المطلب صار اشتباه عندي لا أنشون مع نخلي بعدين حق الدرس لأنه ضاغط الوقت حق الدرس نناقش فيها العبارة حاولوا تطبقون هذا المطلب على عبارة المصنف شوف يطلع ما يطلع تأمل في البيت شوف يطلع ما يطلع إذا صار لكم مشكلة في خدمة شلون نعم نعم تأملوا في العبارة يا جماعة بعدين إذا صار في إشكال في تطبيق العبارة على المطلب يأتي خب خل بعدين شيء تناقشوا مهم يقول على ما ذكره الشيخ على ما ذكره الشيخ لأن هذا التقسيم هو رأي الشيخ الطوسي ورأي المشهور وإلا في طريقتين أخريتين يعني في تقسيم آخر بعضهم يقول ليس كذلك مو صحيح كل الذي من طرف الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وكل الذي من طرف الأم للذكر مثل حظ الأنثيين بعضهم يقول لا الذي هو من جهة الأب مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين والذي من جهة الأم للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا هنا عندما عندنا أب وأم له وهنا قلنا للأب للذكر مثل حظ الأنثيين قالوا هنا بالتساوي فيتغير الحال فهنا في نظريتين. واحدة نظرية يسمونها النظرية الأولى إلى واحد اسمه هذا أبو الدين المصري كأن هكذا شيعي، والنظرية الثالثة ناصر من ابن جنيد كأنه. بس هاي حطنا في اللمعة. يقول فيكون أصل الفريضة ثلاثة، بينا ليش أصل الفريضة ثلثين والثلث أصل الفريضة كم؟ ثلاثة. قال تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة، ما بين كيف تضرب ليش أربعة في تسعة بينا، ثم تضرب المجتمع في يعني ثم تضرب المجتمع يعني عندما الناتج يعني أربعة في تسعة الناتج في ثلاثة فيكون مئة وثمانية. الحين الشيء ما ذكره الشراية قبل الحين من جاب عدة نظريات ولا قال ما جاب نظريات، جاب نظرية الشيخ على ما ذكر الشيخ يعني هذه نظرية الشيخ، وقال هذا رأي مشهور، فإذا قال رأي مشهور ولم يعقبه بالإشكال فكان يقبل هذا الرأي جاي، لكن رأي النادرين ما يقبلون العلماء. تأملوا أنه بقى عليكم أنت وتضح المطلب، بقى كيف طلعون من المطلب يحاولوا تأملوا في البيت من عبارة المصنف بالدقة يحتاج لتدقيق. خب سيد الدواذة قد ما دواذة في بعض الإشكال تأملوا. السيد هذا واضح، إذا عندكم على الإشكال خلي يسأل السيد مثلا يجاوبكم إن شاء الله. قال الثالثة، المهم أنت تعرف أصل المطلب، عبارة المصنف دققوا فيها بفضلكم نفس المطلب قطعا، بس أنت يحتاج لتأمل. قال الثالثة، يقول أخ من أم، مسألة أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم، لو فرضنا بأن الميت ترك كلالة منفردة أخ من أم وترك ابن أخ للأبوين، انتو حسب قبل ما نقرأ العبارة الميراث لمن؟ هل للأخ من الأم أو ابن الأخ من الأبوين؟ نقول حسب ما تقدم سابقا بأنه إذا وجد القريب يمنع البعيد، والأخ من جهة الأم والأخ من جهة الأبوين في نفس الدرجة، فإذا وجد الأخ من الأم يمنع ابن الأخ من الأبوين وإن كان من الأبوين، لأنه التقرب من جهة الأبوين لا فائدة فيه مع اختلاف ما مع اختلاف الطبقة. نظير مثلا تقول شخص توفى وترك ولد لأم مع عم لأبوين، يعني من الذي يرد؟ الولد. فهنا ايضا فيقول لو هكذا اخ من ام كلالة منفردة مع ابن اخ لاب وام، قال الميراث كله للاخ من الام حسب ما درسنا سابقا، واضح صحيح؟ قال لانه ليش ان القريب يمنع البعيد، هذا صنف واحد، الاخ وابن الاخ كلاهما في صنف واحد والقريب يمنع البعيد. قال لأنه أقرب بقاعدة الأقربية. ليش أيها المصنف تذكر هالمسألة مع أنها واضحة وتقدمت علينا؟ قال لأن هناك أحد العلماء خالف في هذه المسألة، قال وقال ابن شاذان أحد العلماء المتقدمين حتى معاصر للإمام سلام الله عليه إمام الرضا فضل ابن شاذان، وقال ابن عند فتاوى عند كتاب وصل إلينا عند في بعض الفتاوى، وقال ابن شاذان له السدس من للأخ من الأم السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم. ليش؟ ابن شاذان قال لا، الذي ذكرتم أن الميراث كله لجهة الأخ من جهة الأم مو صحيح. ليش؟ اتفق. قال أنتم أما ذكرتم لنا وعلمتمونا محمد، أما ذكرتم وقلتم بأن ابن الأخ من الأبوين يقوم مقام الأخ من جهة الأبوين صحيح؟ نشريه فضل مسألة عقلية ابن شاذان موجودة في ابن السيد. فيقول ابن شاذان أنتم قلتم لنا، يعني على لسان حاله، أنتم قلتم لنا بأن أبناء الأولاد منزلين منزلة الأولاد وأبناء الأخ منزلين منزلة الأخ، فابن الأخ من جهة الأبوين منزل منزلة الأخ من جهة الأبوين، فحينئذ كأن المسألة عندنا شخص توفى وترك أخ من جهة الأم كلالة منفردة وكأنه ترك أخ من جهة الأبوين، لأن ابن الأخ يقوم مقام الأخ. خب فحينئذ إذا كان ابن الأخ يقوم مقام الأخ من جهة الأبوين فكيف نقسم التركة؟ نقول الكلالة الأخ من جهة الأبوين، كلالة من جهة الأبوين ترك بالقرابة، وكلالة من جهة الأم منفردة ترك بالفار، والكلالة المنفردة من جهة الأم لها كان لها ثلث، وذاك له الباقي خمسة أسداس. فقولكم بأن الميراث كله لمن؟ للأخ من جهة الأم ليس بتامين. هكذا ذكر الفضل بن شاذان. شوف العبارة، قال وقال ابن شاذان رحمه الله له الثلث، يعني للأخ من الأم له، لمن هذا له؟ للأخ من الأم الثلث، والباقي يعني يرث بالقرابة لابن الأخ للأب والأم. كيف؟ قال لأنه يجمع السببين، يعني كيف يجمع السببين؟ يعني المتقرب من جهة الأبوين يرث بالقرابة لا يرث عن طريق الفارض. خليك من القرابة يمكن رد عليه ما نوضح نظريته أترك ها؟ أب وأم يعني يتقرب جهة الميت من جهة أبيه وأمه فيرث بالقرابة. يرث بالقرابة الذي يتقرب من جهة الأبوين كالكلالة الأب ترث بالقرابة. يقول وهو ضعيف، وهو ضعيف. ليش ضعيف؟ نقول الذي ذكرته زين ليس بتام. ليش؟ لأن قولنا بأن تفت المطلب، قولنا بأن أولاد الأولاد يقومون مقام أولادهم وأبناء الإخوة مثلا يقوم مقام إخوانهم، وبعبارة بسيطة البطن اللاحق يقوم مقام البطن السابق متى؟ لو لم يوجد أحد من البطن السابق، صحيح؟ فمتى تقول بأن ولد الولد يقوم مقام الولد؟ إذا لم يوجد أولاد في الطبقة الأولى. مثلا أعطيكم مثال عشان يتوضح المطلب، لو ميت مات وترك ترك ابنا وترك ابن الابن، هل يقال ابن الابن ينزل منزلة الابن فيشترك مع الابن؟ هل يقال ذلك؟ لا يقال ذلك. ليش؟ لأن ابن الابن إنما ينزل منزلة الابن إذا انعدمت الطبقة التي البطن الذي فوقه وهو الأبناء. ما يصير التنزيل؟ يصير التنزيل إذا انعدم البطن اللاحق أو البطن السابق بالنسبة للأبناء. واضح المطلب في الأولاد؟ نأتي إلى الإخوة، نقول نحن نقول لكم أن أولاد الإخوة يقومون مقام الإخوة متى؟ إذا عدم الإخوة. والمفروض أن هناك أخ من جهة الأم موجود، فموجود هناك شيء في البطن السابق، فحينئذ كيف تنزل أبناء الأخ منزلة الأخ مع وجود أشخاص في الطبقة التي هي أعلى منها؟ فنحن نقول بالتنزيل، لكن متى التنزيل؟ إذا عدم الإخوة. إن قلت تفت المطلب، إن قلت قلتم يقولون كذا، إن قلت خب إن قلت أنت أن ستقول بأنه إذا علم أحد من الطبقة العليا تنزلون منزلة من؟ منزلة الذي هو أعلى، يعني أولاد الأولاد ينزلون منزلة أولادهم إذا علم الأولاد. نقول هنا عندنا ابن أخ من جهة الأبوين، صحيح؟ مفروض ينزل منزلة الأخ من جهة الأبوين لأن الأخ من جهة الأبوين ما موجود، الموجود أخ من جهة الأم، واضح؟ فلماذا لا تقولون بأن الأخ من جهة الأبوين غير موجودين فينزل أبناء الأخ من جهة الأبوين منزلة الأخ من جهة الأبوين؟ واضح السؤال؟ لأن الموجود هو الأخ من جهة الأم لا الأخ من جهة الأبوين. نعم لو كان الأخ من جهة الأبوين موجود ما يصحك أن تقول أبناء الأخ ينزلون منزلة الأخ من جهة الأبوين، لكن المفروض أنه أخ من أم. فالمفروض إذا كان موجود أخ من أم يعني في هذه الطبقة ما عندنا أخ من الأبوين، فيصح أن ننزل ابن الأخ من الأبوين منزلة الأخ من الأبوين. واضح السؤال؟ شيخ حسن يضحك، واضح لو؟ ها ما فهم. عندنا أخ من جهة الأم، صحيح، وعندنا ابن أخ من جهة الأبوين. وش قال ابن شاذان؟ قال ابن الأخ من جهة الأبوين ننزله منزلة الأخ من جهة الأبوين، لأنه يعني قل ما يصح التنزيل، صحيح؟ ليش ما يصح التنزيل؟ لأن عندنا أخ من جهة الأم، فعندنا نص الطبقة الأولى، فما يصح لك تنزل الأبناء منزلة الإخوة مع وجود الإخوة، صحيح؟ لأن شكار. نقول هذا كلامكم مو صحيح. كيف مو صحيح؟ نحن نقول إذا أبناء الأخ لا يصح لهم أن ينزلون منزلة الأخ إذا عدم الإخوة، لكن إخوة المتقربين من الطرفين، والمفروض أن الموجود هنا الأخ من جهة الأم، ما موجود أخ من جهة الأبوين، فيصح أن ننزل ابن الأخ من جهة الأبوين منزلة الأخ من جهة الأبوين، لأن ما عدا الأخ من جهة الأبوين تستين؟ واضح الشر؟ هي دفاع عما دفاع من الشهدان ما دليل احنا هي دفاع من الشهدان. خب نقول هذا الإشكال ليس بصحيح، ليس بشيء، مو بس ليس بشيء أصلا، ليس بشيء. خب لأنه فهمك للمطلب كله خطأ، هذا الإشكال ناشئ عن فهم كله خطأ للمطلب. ليش؟ لأنه التفت وش القاعدة تقول، ركز في القاعدة، نقول إذا وجد أحد في البطن السابق لا يمكن أن ينزل البطن اللاحق منزلة البطن السابق. هنا الأخ من جهة الأم والأخ من جهة الأبوين كلاهما في نفس الطبق، كلاهما في نفس الدرجة، متساوين في الدرجة، ولهذا يشتركون في الأرض. فهناك بطن سابق لأن الأخ من جهة الأم يشارك الأخ من جهة الأبوين، فحينئذ كيف تنزل ابن الأخ من جهة الأبوين منزلة الأخ من جهة الأبوين مع وجود شخص في الطبقة التي هي بطن سابق؟ البطن السابق موجود، ما يهمنا أنه متقرب من جهة الأبوين أو من جهة الأم أو من جهة الأب فقط. نعطيك مثال، لو كان الإشكال صحيح لكان لازم من ذلك هكذا نقول، لو شخص عنده ولد وعنده ابن الولد، عنده ولد وعنده ابن الولد، عنده ولد لأبي ولد لأمه وابن ولد لأبوين، هل يقال ابن الولد لأبوين ينزل منزلة الولد لأبوين ويشترك مع الولد من جهة الأمة؟ يصير؟ واضح شو قاعد أقول لك؟ لو فرضنا أن ميت توفى وترك ولدا مباشرا لأمه، ما عنده ولد لأبوين، عنده ابن ولد عندنا ابن ولد لأبوين، هل يقال ابن الولد لأبوه ينزل منزلة الولد لأبوين فيشترك مع من؟ فيشترك مع الولد للأم؟ لا يصح ذلك. فنقول هذا الذي الأخ الإخوة ما دام موجودين أخوة من جهة الأبوين من جهة أمهم، فهناك بطنان سابق. لا يعني الآن لو شخص توفى وعندنا الأولاد، عندنا إما أولاد لأبوين، عندنا إما أولاد لأمه من ميت، بالنسبة للميت، بالنسبة للميت يعني أنتم بمثل الإخوة، يعني شخص توفى وعنده إخوة، يعني إما إخوة لأبوين أو إخوة، يعني هذا معنى لا لا يعني إخوة، يعني إخوة إما إخوة لأبوين أو إخوة لجهة الأم. شوف عبارة المصنف كيف هالإشكالات يدفعها، شوف هذا كل المصنف لخصه في عبارة بسيطة. شوف العبارة، قال لأن هي إشكاله كثرة الأسباب، يعني من جهة كون من جهة أبوين أثرها مع التساوي في الدرجة. كيف؟ يعني لو كان أحد متقرب من جهة الأبوين وأحدهم متقرب من جهة الأم وفي نفس الدرجة، لصح أن يقال الذي من جهة الأم يأخذ السدس والذي من جهة الأبوين يأخذ خمسة أسداس، لكن المفروض بأن الموجود عندنا ابن أخ لأبوين مو أخ للأبوين. لو كان الموجود أخ للأبوين فنقول بل ينفع انتصابه عن طريق السببين، لأنه ببركة وجود له سببين يأخذ بالقرابة. واضح العبارة؟ يقول لأن كثرة الأسباب، يعني كونه متقربان للميت عن سببين لأب وأم، أثرها مش أثرها مع التساوي في الدرجة، يعني لو كان في درجة واحدة وش الأثر؟ ما هو الأثر؟ نقول هذا هو الأثر، نقول الذي يتقرب من جهة الأم بسبب واحد يأخذ السدس فقط، أما الذي يتقرب من جهة الأبوين يأخذ خمسة أسداس. تساوي في الدرجة يعني يقصدون كلاهما يشتركان في طبقة واحدة في الأرض. يعني شوف العبارة، مو عندنا احنا أخ من أم مع ابن وأخ لأبن وأم، خب هل هذا متساوي في الدرجة؟ لا. وش خاصة غير متساوي؟ يعني لا يشتركون في طبقة واحدة. واضح المعنى؟ يقول لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة، يعني لو كانوا في درجة واحدة يشتركون في الأرض، لا مع التفاوت في الدرجة، بطن سابق وبطن لاحق. فإذا عندنا بطن سابق متقرب من جهة واحدة وبطن لاحق من جهتين، المال كله للبطن السابق وإن كان من جهة واحدة. واضح العبارة؟ أحد مشي واضح؟ لو خطرت مطلع شيخنا أخوة الضعف نعم وهو ضعيف لأنه قد التنزيل مو صحيح اللي سويته لأن إنما ينزل لا ضعيف يعني احترام مع العلماء قال هو ضعيف مو لازم يقول هو خاطئ ضعيف في النتيجة إشكال يرد على المصنف قبل أقل ما قلت الإشكال واضح نفضل من المصنف نعم نعم هاي تفاوت يعني أحدهما مثلا عندك أخ من جهة أبوين وأخ من جهة أم هاي تفاوت أخ من جهة تفاوت في الدرجة قصدك لو تفاوت في السبب في الدرجة يعني بطن سابق وبطن لاحق يعني هذا الأخ بطن سابق ابن الأخ بطن لاحق هاي تفاوت في الدرجة يعني لا يشتركان في مسألة أرضية واحدة لا يمكن أن يرثا معا إذا عندك أخ وابن أخ يمكن أن يرثا معا لا يمكن أن يرثا معا لأنه ما يجوز له بطن سابق يمنع البطن اللاحق خاتمة تأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين نظر دقيقة أمل بها.